السلام عليكم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. كيف يتعامل الإنسان مع نفسه التي بين جنبيه؟ كيف يزكيها ويحملها على طاعة الله تعالى؟ ما معنى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ ما هي النفس الأمارة بالسوء؟ وما هي النفس اللوامة؟ وما هي النفس المطمئنة؟ وكيف يجاهد الإنسان نفسه؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون الإجابة عليها في هذا اللقاء الذي يحمل عنوانا: قيم الإسلام في التعامل مع النفس. تابعونا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بداية هذه الحلقة من برنامجكم درر. بداية أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، وصلنا إلى نهاية المطاف، وأهم ما في المطاف وأجلناه لأهميته، وهو علاقة الإنسان مع نفسه التي بين جنبيه. لنحرر المصطلح أولا سيدي: النفس، الجسد، الروح، ما النفس؟ الإنسان نفس وجسد وروح. جميل. النفس ذاته، نعم، هي المكلفة، هي المعاتبة، هي المؤمنة، هي غير المؤمنة أحيانا، هي المعتدية، هي المحسنة. ذاتك يعني أنت، التي تذوق الموت ولا تموت. ذوق الموت شيء والموت شيء آخر. كل نفس ذائقة الموت، والموت في حقيقته انفصال النفس التي هي ذات الإنسان عن الجسد الذي هو قالب لها، عن الروح الذي هو قوة محركة. الكبد له 5000 وظيفة ما دام الإنسان حي في روح، فإذا مات الإنسان انتهت الوظائف كلها. فالإنسان نفس، هي ذاته، هي المكلفة، هي المعاتبة، هي المؤمنة، هي الكافرة، هي المحسنة، هي المسيئة. ذاتك أنت. الآن: قد أفلح من زكاها. النجاح كل النجاح، التفوق كل التفوق، العلو كل العلو في تزكية هذه النفس آية قاطعة جامعة مانعة. الفلاح في تزكية هذه النفس. كيف نزكي أنفسنا؟ أولاً لا بد من أن نعرف الله. أصل الدين معرفة الله. إننا إن عرفنا الله نعتقد يقيناً أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني شركة عملاقة، الشراء بيتم بأمر شراء، بتحويل مبلغ، بتوقيع على مواصفات، عملية معقدة. فكمال الخلق يدل على كمال التصرف. أنا حينما آمنت بالله خالقاً، وآمنت به مربياً، وآمنت به مسيراً، يجب أن أتجه إليه في كل ما أملك. لذلك الآية تقول، تعني معاني كثيرة جداً: واصطنعتك لنفسي. يعني الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ لله. إن لله. واصطنعتك لنفسي. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يوم يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. هذه النفس، قلب النفس. فالأصل النفس هي المؤمنة، هي غير المؤمنة، هي المستقيمة، هي المنحرفة، هي المحسنة، هي المسيئة، هي المعاتبة، هي المعاقبة، هي إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فالأصل قد أفلح، النجاح المطلق، النجاح المستمر، النجاح الأبدي، النجاح الذي لا يوصف، أن تعرف الله وأن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سيدي، أنتم يعني دخلتم إلى الآيات جزاكم الله خيرا التي كان في بالي أن نجعلها يعني عنوان حلقتنا، عنوان حلقتنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قبلها يقسم الله بالنفس، يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كيف نفهم هذه الآية؟ لكن بس أيام المثل يوضح الفكرة. نعم. أنا أريد أن أبني بناء لسيارتي إلى جانب البناء الأصلي. نعم. هذا البناء يجب أن يسوى مع السيارة. صحيح. فينبغي أن يكون طوله أطول من طول السيارة. نعم. وينبغي أن يكون عرضه يتسع لفتح أبوابها. جميل. وينبغي أن يكون علوه لرفع غطاء الصندوق مثلا. نعم. هي التسوية، يعني تصميم الشيء وفق حاجاته، وفق استهلاكه. الله عز وجل سوى هذه النفس، بمعنى هي جسم. النفس هي ذات الإنسان، ترى من خلال نافذتين العينين. هي نفس تنتقل، تنقل لها الأصوات عن طريق الأذنين. أعطاها جهاز للتفكير ككمبيوتر، أعقد آلة في الكون، وهذه الآلة بالغة التعقيد، الدماغ عاجزة عن فهم ذاتها. 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. القشرة 14 مليار خلية أيضا، فيها المحاكمة، فيها الاستنباط، فيها الاستدلال، فيها الذاكرة، شيء لا يصدق. الدماغ حتى الآن عاجز عن فهم ذاته. ونفس وما سواها، في الدماغ ضمن حجرة من العظم، في فواصل تمدد، في خطوط منكسرة، هي فواصل تمدد تمتص الصدمة، والقلب ضمن القفص الصدري، ومعامل نقي العظام ضمن العظم، ومعامل كريات الدم الحمراء ضمن العظام، والرحم ضمن الحوض. شيء لا يصدق. لو أمضينا حياتنا كلها في التعرف إلى عظمة خلق الله في الإنسان لا ننتهي. وفي غدد صماء وغدد غير صماء، وفي جهاز هضم وجهاز تنفس، وفي إلى آخره. ونفس وما سواها، سواها نفسا، أعطاها خصائص. أعطاها مثلا قد أفلح من زكاها، تزكى النفس. النفس أحيانا تنتعش بمعرفة الله، تسعد بقربه. خصائص النفس: ألهمها فجورها وتقواها. هنا النقطة الدقيقة جدا، أتمنى أن يدقق المستمع لهذه الندوة، أن إلهام الفجور لا يعني أنه ألهمها أن تكون فاجرة، هذا مستحيل، لكن أعطاها فطرة تكتشف هي بذاتها من دون توجيه آخر أنها إذا فجرت تعلم أنها فجرت. يؤكد هذا المعنى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقد تستطيع أن تخدع الناس جميعا لبعض الوقت، أو أن تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت. أما التعليق، أما أن تخدع إلهك العظيم أو نفسك ولا لسانه. مستحيل. مستحيل. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. لن تتم إن شاء الله الموضوع بعد فاصل قصير. إخوتي الأكارم، ما زال في الحديث ما يسركم إن شاء الله، ويسعدنا أن تبقوا معنا لنعود إليكم بعد هذا الفاصل. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم عن قيم الإسلام في التعامل مع النفس. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل تحدثتم جزاكم الله خيرا عن تزكية النفس وعن حملها على طاعة الله عز وجل. الآن لو تتبعنا كلمة النفس في القرآن الكريم نجدها بكثرة، لكن أحب أن أقف ثلاث وقفات سريعة بما يسمح الوقت. النفس الأولى يذكرها القرآن النفس الأمارة بالسوء، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس التي تأمر صاحبها بالسوء، ما علاجها ولما تأمر صاحبها بالسوء؟ والله أولاً في نقطة دقيقة جدا، أن هذه السيارة إذا تدهورت وأصبحت بوضع لا يصدق، هل بالإمكان أن نقول أي معمل صنعها بهذه الطريقة؟ ليس هناك معمل صنعها هكذا، يعني الخطأ سلبي ما هو إيجابي، لا يحتاج لخالق. أما هذه السيارة أصابها ما أصابها من غفلة السائق، فالخير هو المطلق، هو الأصل في الكون. أما الشر انعدام الخير، الشر انعدام الرؤية الصحيحة، الشر انعدام الإيمان. فكل مخاطر الإنسان سلبية لا تحتاج إلى خالق، كهذه السيارة التي تدهورت، كهذه السيارة التي تدهورت، تدهورها لا يحتاج إلى مصنع. فانعدام الرؤية في عمى، انعدام الحكمة في حمق، انعدام الاتصال بالله في خطأ. فكل الشرور التي يعاني منها الإنسان هي شرور سلبية وليست إيجابية. جميل. إذن سيدي، هذا معنى كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فأبواه الآن الشيء الذي لا يصدق أنه ما من أمر أمرك الله به إلا حببه في أصل خلقك إليك، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان إذا عدل يرتاح، إنه فطرته، هذه فطرته. والحقيقة لا تعني الفطرة أنك كامل لا سمح الله، تعني الفطرة أنك تحب الكمال، الفطرة أن تحب الكمال فقط، أما الصبغة أن تكون كاملا. في فرق كبير جدا بين الفطرة وبين الصبغة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذه واحدة. فأنت أن تحب العدل فطرة، أن تحب الإنصاف فطرة، أن تحب الجمال فطرة، أن تحب الكمال فطرة، أن تحب النوال فطرة، هي كلها فطر. لذلك فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أنت مبرمج، مفطور، معد وفق منهج الله عز وجل. جميل. لذلك السعادة التي لا توصف، التي تنتاب الإنسان حينما يصطلح مع الله، سببها أنه اصطلح مع فطرته، اصطلح مع فطرته. نعم. وحينما تصيبه الكآبة لأنه عاند فطرته. نعم. وأكاد أقول لك، يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. المعيشة الضنك هي البعد عن الفطرة. نعم. والعالم الآخر يعاني ما يعاني من بعده عن فطرة الإنسان، ويأتي مؤمن بسيط دخله محدود لكنه اصطلح مع الله، تراه أسعد الناس. صحيح. يعني في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالإنسان حينما يبحث عن ربه وعن منهج ربه يبحث عن سلامته وسعادته. يعني في 7 مليارات و200 مليون إنسان، ما منهم واحد إلا حريص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. الآن حرصه على سلامة وجوده يقتضي أن يطبق تعليمات الصانع، حرصه على سلامة وجوده ينبغي أن يطبق تعليمات الصانع، وحرصه على كمال وجوده ينبغي أن يتصل به، لأن الله عز وجل هو النوال والكمال والجمال. وحرصه على استمرار وجوده عن طريق تربية أولاده. فأي إنسان حصل أعلى منصب في الأرض وجمع أكبر ثروة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. الابن امتداد للأب. فلذلك البطولة أن نحرص على سلامتنا بالاستقامة. استقامة سلبية، أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، كلها فيها ماءات. الاستقامة سلبية. العمل الصالح إيجابي، أعطيت من وقتي من مالي من علمي من خبرتي. والاستمرار، احنا سلامة استقامة، سعادة عمل صالح، استمرار تربية الأولاد. جميل. وكل إنسان حقق أكبر نجاح في الدنيا، نجاح إداري، نجاح مالي، نجاح علمي، ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. فأنا أقول لإخوتي المشاهدين، اعتنوا بأولادكم، لأنكم إذا اعتنيتم بهم تعتنوا بأنفسكم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هيك الآية. طبعا هو بحسب اللغة فتشقيا مثنى. استنبط العلماء أن شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته، وأنا أقيس على هذا المعنى، وشقاء الأولاد شقاء حكمي لآبائهم وأمهاتهم. فالذي يريد أن يسعد في بيته وفي عمله ينبغي أن يعتني بأولاده. جميل. أستاذنا الكريم، الذي نفسه تكثر من أمره بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، تأمره كثيرا دائما بالسوء، ماذا يفعل؟ خالف القرآن. هذه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية، أنت بحاجة إلى رفيق مؤمن، بحاجة إلى سهرة فيها خير، فيها دعوة إلى الله. فأنت إذا ابتعدت عن حاضنة إيمانية، طبعاً كل من حولك يأمر، يعني يتمنى الشيء، يتمنى السوء والمعصية. النفس الثانية المذكورة في القرآن وأثنى الله عليها، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ الحقيقة لما الإنسان يعني يرتكب خطأ، أنا بقول قد لا ينام الليل المؤمن، لأن نفسه لوامة، وهي حالة طيبة جدا، حاجة طيبة. لأنه لو لم تذنبوا، أي لو لم تشعروا بذنوبكم لذهب الله بكم. فإذا الإنسان اغتاب بكلمة واحدة أو نظر نظرة هيك لا ليست كما ينبغي، وقع في حجاب مع الله عز وجل. يعني السيدة عائشة لم تقل بلسانها، وصفت أختها بأنها قصيرة. أم قال النبي الكريم يا عائشة لقد قلت كلمة، كأن كلمة قالت لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. فإنسان لما بيستقيم أسعد الناس، متوازن. يعني أنت إذا علاقتك مع الله طيبة، ما في أقوى من الله عز وجل، أنت مع القوي. يعني مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. الخير والعطاء والسعادة النفسية والحكمة في التصرفات والرؤية الثاقبة والتطامن الداخلي والسكينة كلها بطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني عفوا، إذا طفل بعد أيام العيد قال له لعمه أنا معي مبلغ عظيم، كم تقدر هذا المبلغ؟ أنا بقول 100 دينار فرضا. نعم. فإذا قال مسؤول كبير في البنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، أنا بقول 500 مليار. قال كلمة عظيم طفل قدرناها 100 دينار، وقال كلمة عظيم مسؤول كبير بالبنتاغون قدرناها 500 مليار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كلمة عظيم من الله كم تكون؟ ما لا عين رأت. هكذا. فالإنسان أنا بقول أغبى إنسان على الإطلاق الذي لا يدخل الله في حساباته. أغبى إنسان على الإطلاق هو الذي توهم أنه يعتدي على من حوله وينجو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أحسب الذين كفروا سبقوا؟ إنهم لا يعجزون. نعم أستاذنا الكريم، ضاق الوقت كثيرا، لكن أريد بجملة واحدة، النفس الأخيرة هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. النفس التي عرفت ربها. جميل. واستقامت على أمره، ألهمها رشدها ودافع عنها وأكرمها وأنزل عليها السكينة واستحقت جنة ربها، وبالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم على ما تفضلتم به في هذه الحلقة وما سبق من الحلقات التي استمتعنا بها، وأظن أن الإخوة المشاهدين يشاركوننا الرأي في استمتاعهم وإفادتهم، فجزاكم الله عنا كل خير. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذه الحلقات التي استمتعنا بوجودكم معنا بها إلا أن أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.